وشر الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 58 من شرح كتاب هذا المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار السيوطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتين، إلى قوله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجلس فيهما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به الإثم والإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان جملة من السنن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فمنها ما يتعلق بالصلاة كالسنن الراتبة، ومنها ما يتعلق بالمكلف من ناحية تهيئه لصلاة الجمعة ومضيه إليها. فقال رحمه الله في بيان السنة الراتبة التي تكون بعد الجمعة أن أقلها ركعتان، وهذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه صلى بعد الجمعة ركعتين، وهاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في بيته، ولذلك حفظ بعضها من أحاديث أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك ثبت عنه في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة في 6 ركعات. وللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال، فهناك أحاديث أنه صلى 4، وهناك أحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وهناك أحاديث أنه صلى 6 ركعات، أنه بين أن سنة الجمعة 6 ركعات. فبعض العلماء يقول: إذا صلى في المسجد يصلي 4، وإذا تسنن في بيته يصلي 2، جمعا بين النصوص. فما جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من صلاته عليه الصلاة والسلام بالركعتين يقول هذا في بيته، فنعمل الحديث على ظاهره. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته في المسجد 4 بعد الجمعة يكون في المسجد، هذا وجه للجمع. ومنهم من خير فقال يصلي تارة 2 ويصلي تارة 4 ركعات، والاختلاف ليس المراد به اختلاف تضاد، وإن شاء إنما هو اختلاف تنوع، إن شاء صلى 2 وإن شاء صلى 4، كأنه يرى أن أقصى من صلى 4 هو 4 ركعات. ومن العلماء من قال إن السنة هي 6 كما ثبت في حديث ابن عمر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي منها 4 ركعات في مسجده و2 في بيته، وهذا هو أقوى الأقوال، أن السنة تكون أقصى ما يكون فيها 6 ركعات وأقل ما يكون فيها 2 ركعات. ولذلك من أراد أن يصيب السنة على أكمل وجوهها وأتمها يصلي 2 في بيته إذا رجع، ويصلي قبلها 4 في المسجد. ولكن إذا لم يتيسر له أن يصلي 4 في المسجد فإنه يصلي 6 في بيته. وإذا لم يكن له بيت، كأن يكون مثلا صلى ويريد أن يرجع إلى ضيافة أو إلى دعوة ولا يتيسر له الرجوع إلى بيته، يصلي في المسجد 6. وهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي 6 ركعات في المسجد، كما أثر عنه حينما قدم إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه. والخلاصة من هذا أن للجمعة راتبة، وتختص راتبتها بالبعدية، وليس للجمعة راتبة قبلية. وذهب بعض السلف إلى أن للجمعة راتبة قبلية، وأنه يصلي قبل الجمعة 2، وهذا مأثور عن بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والأقوى الذي دلت عليه السنة أنه لا يصلى قبل الجمعة راتبة، ولكن الأفضل والسنة للإنسان إذا قدم إلى المسجد قبل صلاة الجمعة يكثر من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دخل المسجد فصلى ثم جلس فأنصت، ولذلك استحب العلماء أن يكثر من الصلاة، خاصة وأن أنه قبل الجمعة خاصة بعد الزوال هناك قول يقول إنه ساعة الإجابة، فلذلك يستكثر من الصلاة ويصلي، لأن أفضل الأعمال هي الصلاة، فيستكثر من الصلاة ولكن لا يتقيد بسنة الراتبة، أي ليس لها سنة الراتبة. واختلف العلماء إذا صلى بين الأذان الأول والثاني، فمن طائفة من أصحاب الشافعية رحمه الله أنه يصلي بين الأذان الأول والثاني لظاهر القول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فقالوا لا حرج أن يصلي بين الأذان الأول والثاني. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه أثر عنه أنه كان إذا صلى إذا أذن المؤذن الأول قام فصلى رحمه الله حتى يشرع الخطيب في خطبته، يصلي بين الأذان الأول والثاني. وذهب الجمهور إلى أن حديث بين كل أذانين الصلاة يختص بالأذان والإقامة وأنه لا يشمل الجمعة، ولكن مع هذا لا ينكر على من يصلي بين الأذان الأول والثاني، فكون الإنسان يمنع من أن يصلى في هذا الوقت ليس هناك نص صحيح في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الصلاة بين الأذان الأول والثاني، فلو أن الإنسان صلى لا ينكر عليه، خاصة وأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة يحتمله، وقد قال به أئمة. والأصل في المسائل الخلافية أنه إذا تمسك أحد بظاهر سنة محتملة فإنه لا ينكر على من فعلها، ولكن إذا اعتقد الفضل بأن قال أتقصد الصلاة بين الأذان الأول والثاني واعتقد مزية الفضل فبدعة، إذا اعتقد مزية الفضل في هذا الوقت يكون قد أحدث. أما لو أنه صلى صلاة مجردة فإن الصلاة في هذا الوقت النصوص دالة على مشروعيتها وجوازها، لا ينكر على من فعلها، وليس هناك وجه لتحريم الصلاة إلا بنص من الكتاب أو السنة. ولذلك يبين في هذه المسألة، فإذا صلى بين الأذان الأول والثاني وأخذ بظاهر قول عليه السلام بين كل أذانين الصلاة، والأذان الأول أذان شرعي قد أجمعت الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أبي عثمان رضي الله عنه على هذا الأذان، وقال إنني أتأول ظاهر هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة، فهذا وجه تحتمله السنة، ولذلك لا ينكر على من فعله، إنما ينكر لو اعتقد مزية الفضل، إذا اعتقد مزية الفضل أحدث في دين الله ما ليس منه باعتقاد فضل لوقت لم يرد نفسه عينا. أما لو صلى لمطلق الصلاة أو صلى لتأول ظاهر حديث بين كل أذانين الصلاة فإنه لا ينكر عليه، خاصة وأن من أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول إن قوله عليه السلام بين كل أذانين الصلاة السبب فيه أنه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب السماء، فشرع أن يصلى بين الأذان والإقامة، ولذلك استجاب الدعاء بين الأذان والإقامة، وذلك نظرا إلى كونه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب الصلاة لاشتمال الأذان على أفضل ما يقال وأعظم الكلمات وأدلها عند الله وهي شهادة التشهيد، فتفتح أبواب السماء، وهذا المعنى ينطبق على الأذان الأول لأنه أذان شرعي أجمعت الأمة على اعتباره والاعتداد به. نعم. وأكثرها ست. وأكثر هذه السنة الراتبة البعدية ست، والصحيح كما قلنا أنه ليست هناك راتبة قبلية وإنما هناك راتبة بعدية فقط، وهذا مما تختص به الجمعة بخلاف الصلاة الظهر في كل يوم، فلها راتبة قبلية وبعدية، وقد تقدم الكلام على هذه الراتبة وبيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعدادها عند كلامنا على صلاة السنن الراتبة. ويسن أن يغتسل لها حينما قالوا أكثرها ست، يعني أكثر ما يتمثل به كراتبة بعدية ست، لكن لو أن إنسان أراد أن يصلي بعد الجمعة نافلة مطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عن ابن عبسة فإذا زالت فأمسك عن الصلاة، فإذا انتصفت في كبد الصلاة فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فإذا زالت فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، ولذلك لم يفرق بين الجمعة وغيرها، فلا حرج أن يتنفل النفل المطلق، لكن النفل الذي يقصد منه راتبة الجمعة البعدية لا يكون إلا على أقصى درجات ست ركعات، وهذا هو أقصى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأن حديث الست فيه جمع بين الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالأربع والذي ورد عنه بالركعتين. ويسن أن يغتسل له. ويسن للإنسان أن يغتسل لصلاة الجمعة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح الصحابة يقدمون على الجمعة من ضواحي المدينة من العيال ومن قباء ومن نحوها من الأماكن التي هي من ضواحي المدينة، كانت الأرض أرض زراعة، وكانوا ربما إذا مشوا في الطريق تجللهم الغبار والتراب. قالت أم المؤمنين: فعلت المسجد منهم زهومه، بمعنى أنه مع عرقهم وما يكون في الثياب من عرق فاحت هذه الرائحة في المسجد، وتضرر الناس، وكان المسجد عليه الصلاة والسلام صغيرا، فتضرر الناس بذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغتسلوا للجمعة. وهذا يدل على أن السنة أن يغتسل، وهذا الاغتسال فيه حكم عظيمة، أولها أنه يقوي نفس الإنسان على ذكر الله عز وجل، وذلك أن الاغتسال يقوي الإنسان وينشطه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما إذا دخل إلى مكة اغتسل بذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى مخلف الطاء ذو الزاهد الذي يسمى الآن الزاهد، اغتسل فيه عليه الصلاة والسلام ونزل وطاف. وهذه سنة يضعها كثير من المعتمرين إلى من رحم الله، أن السنة قبل أن يطوف أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل قويت نفسه، خاصة وأنه قد جاء من السفر في عناء وفعل، فإذا طاف وهو قوي النفس نشيطا مرتاح البال مع وجود الاستجمام لإصابة الماء للجبن، قويت نفسه على ذكر الله واستجمت وأصبح في جلد على الطواف والسعي وما يكون منه من فعل معنا. فالاغتسال يقوي النفس. ثانيا، أن الناس يحضرون ويدخلون يوم الجمعة، فإذا اجتمعوا في المسجد فلو لم يغتسلوا علت من الزهوم وأضر بعضهم ببعض. وهذا جعل بعض العلماء رحمة الله عليهم ينبه على أن الإنسان إذا دعي إلى اجتماع كحلق الذكر ومجالس العلماء ونحية التي يكثر فيها الناس، أنه يفضل أن يغتسل لها لا بقصد العبادة، وإنما بقصد المعنى الذي قصده الشرع من الاجتماع. وفرق بين أن يغتسل بقصد القربة والعبادة، وبين أن يغتسل من أجل دفع ضرر المثلي الذي قد يكون في ثيابه أو يكون بسبب الازدحام مع غيره. فقالوا إن الغسل يوم الجمعة يدفع عن الناس ضرر الرائحة الكريهة. وكذلك أيضا في الغسل يوم الجمعة معنى ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يرسل إلى آخر حديث. فحديث غسل واغتسل في أحد الأوجه عند العلماء، اختلف العلماء في قول غسل واغتسل، فمنهم من يقول غسل واغتسل المعنى واحد المراد به تأكيد الغسل، ومنهم من يقول لا، غسل أي تسبب في غسل زوجته، بمعنى أنه يفيد أهله قبل أن يذهب إلى الجمعة. فإنه إذا أصاب الأهل قبل ذهابه للجمعة انطفأت الشهوة، فكان أغض لبصره وأحسن لفرجه وأبعد له عن الفتن، فقالوا قوله غسل أي تسبب في غسل زوجته. فيكون على هذا الوجه غسل الجمعة يقوي الإنسان، خاصة إذا أصاب الأهل قبل الجمعة فإنه تنطفئ الشهوة. فإذا أقبل على الذكر أقبل بنفس مطمئنة. وكذلك أيضا من شرح الصدر بعيدا عن الوساوس والخطرات، خاصة وأنه في يوم الجمعة لا يأمن من وجود الاختلاط الذي قد يصاحبه فتنة النظر. ولذلك قالوا إن غسل في هذا المعنى فائدة ثالثة في الغسل، وهو ما يصحبه من غسل الجنابة، أي إذا وقع غسله غسل جنابة، وذلك بامتناعه من النظر عن المحرمات. وقال بعض العلماء: غسل واغتسل أي غسل رأسه واغتسل لسائر جسده. وقال وهو القول الثالث الرابع في المسألة أنه غسل أي أنه توضأ، واغتسل أي غسل جميع بدنه. وهذه كلها أوجه لها ما يبررها ويدل على اعتبارها، وقال بها جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول المصلح يسن هذه الجملة، ويقومه يقول إن غسل الجمعة سنة، السنة ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فأنت تقول هذا القول سنة بمعنى أنه يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فمثلا لو قلت دعاء الاستفتاح سنة، فمن كبر وقرأ الفاتحة مباشرة فإنه لا يأثم. وهكذا الدعاء المأثور: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد التسميع والتحميد، فإن هذا الدعاء ملء السماوات والأرض وكذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا في هذا السنة يثاب فاعلها وقائلها ولا يعاقب تاركها. كذلك هنا المصنف حينما قال لنا يسن أن يغتسل، أي أنه إذا اغتسل فأفضل، وإذا لم يغتسل فلا إثم عليه. وهذا مذهب طائفة من العلماء. والصحيح مذهب الظاهرية والموافقة من أهل الحديث أن غسل الجمعة واجب، وذلك للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث. الحديث الأول يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه ولا صارف. صحيح. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محسن. ثالثا، أننا وجدنا الصحابة قد فهموا اللزوم للغسل، وذلك أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب في الناس يوم الجمعة، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ أي ما بك وما شأنك قد تأخرت عن الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وقدمت أو أقبلت. فقال: والوضوء أيضا؟ كأنه ينكر عليه، فدل على أن الغسل كان معروفا أنه لازم لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه يقوى القول بالوجوب، ثم إن جهة النظر أو دليل النظر يقوي هذا القول، وذلك أنه إذا لم يغتسل أضر بالناس، وذلك بحصول النتن، وإن كان النتن منه يسيرا فاليسير مع اليسير من غيره كثير، ولذلك الجدال من دقائق الحق. وعلى هذا فإن دفع هذا الضرر مطلوب شرعا، وبناء عليه فإنه يعتبر أشبه ما يكون بالوجود واللزوم منه إلى السنة. وتقدم. أما الغسل بالجمعة فإنه يكون عند مصاحب أفضل ما يكون عند إرادة الخروج، بمعنى قرب وقت الصلاة، هذا أفضل ما يكون قرب خروجه للصلاة. فمثلا لو كان يخرج الساعة العاشرة أو التاسعة أو الحادي عشر فإنه يؤخر غسل يوم الجمعة إلى هذه الساعة، لأنه إذا أخر غسله إلى هذه الساعة تحقق مقصود الشرع من حصول النظافة والنقاء، وكذلك أيضا حصول القوة والبلاغة، وعلى هذا يؤخر إلى قرب خروجه. ومن ثم قال العلماء: الأفضل في غسل الجمعة أن يقع قريبا جدا من الخروج، ولكن إذا كان غسله عند الخروج فيه ضرر عليه، فأن يكون في شدة برد أو يكون ضعيف الجسم يخشى من الصب ونحو ذلك من الضرر، فإنه لا حرج أن يقدمه بوقت على قدر ما يدفع به الضرر عن نفسه. لكن السؤال: لو أن إنسانا أراد أن يغتسل يوم الجمعة، فهذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مصاحبا للخروج، بمعنى أن نراه لازم للمصاحبة، أم أنه يكون قبل الخروج وليس جميعا؟ مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى الفجر واغتسل، أو طلعت عليه الشمس واغتسل، أو بعد طلوع الشمس بساعة واغتسل، فهل يسقط عليه أنه حقق الواجب من غسل الجمعة؟ الذي يقوى ويظهر أن هذا الغسل ينبغي أن يكون قريبا من الخروج، وذلك للرواية في الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا أتى، فيكون مطلق قوله غسل الجمعة واجب على كل مشتمل يكون مقيدا بقوله إذا أتى أحدكم الجمعة، خاصة وأنه يفهم من النص أو الأمر بهذا الغسل معنى، وهو كونه يكون نقيا لصلاة الجمعة. فلو أنه اغتسل قبل الجمعة بوقت ربما زال هذا المعنى، فيعتريه ما يعتري الإنسان من العرق والسنان ونحو ذلك، فيذهب المقصود من غسله ليوم الجمعة. يقول رحمه الله: وتقدم، أي تقدمت صفة الغسل. وهذه العبارة تعقب فيها صاحب الروض رحمه الله صاحب المتن لأن فيها نظر، وكأن إذا قال فيه نظر ليس المراد به أنه فاسد من كل وجه، إذا قيل الشيء فيه نظر ليس المراد به الفساد من كل وجه، ولذلك العبارة هذه فيه نظر. إذا كان الكلام مستقيما والحجة مستقيمة فقال الخصم فيه نظر يكون مكابرة وعناد، يكون قول الخصم فيه نظر مكابرة وعنادة. وإن كان الكلام فيه احتمال الخطأ، احتمال الخطأ يقول فيه نظر، ولا يقول فيه نظر لمن كان كاملا فساد، وإنما يقول فيه نظر بمعنى أنه يحتمل الخطأ أو فيه خلل في ضابط من ضوابطه أو أصل من أصوله التي اعتمدها. فهنا يقول فيه نظر، أي أنه الكون يقول وتقدم فيه نظر. والواقع إن كان مراده لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قول المصنف ويسمى غسل الجمعة وتقدم، أي تقدم أنه مسنون، هذا احتمال، وحينئذ على هذا الوجه يكون الذي تقدم حكم غسل الجمعة. الحالة الثانية: ويسمى غسل الجمعة وتقدم، أي تقدم صفة الغسل، تقدم بيان الغسل أو بيان ما يتحقق به الغسل الذي يسمى. فأما إن قلنا إن قوله ويسلم غسل الجمعة وتقدم أي تقدم أنه مسنون فهذا هو الذي جعله يقول فيه نظر، لأنه في باب غسل الجنابة لم يذكر أن غسل الجمعة سنة، فمن ثم قال الشارح فيه نظر أي أن تقدم الحكم على الغسل غسل الجمعة بأنه سنة فيه نظر. والواقع أن المصنف رحمه الله وصاحب المتن يصيب لأنه تقدم ظنا ولم يتقدم صراحة، وتوضح ذلك أنه لما تكلم في غسل الجمعة تكلم وقال موجبات الغسل، فذكر من موجبات خروج المني دفقا وتغييب الحشفة وإسلام الكافر والشيخ إلى آخر مما ذكر، ولم يذكر غسل الجمعة ولم يذكر يوم الجمعة. فلما لم يذكر الجمعة مع الموجبات فهمنا أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وبناء ذلك يكون إشارة هنا خفية، ومن هنا يعني لم يتبين لمن تعقب المصنف رحمه الله وجه كونه قدم الحكم. الواقع أنه قدم الحكم ولكن قدمه بدقة، وهذه الدقة مفهوم من قوله ويوجبه يعني يوجب الغسل. فلما لم يذكر من موجبات الغسل الجمعة فهمنا أنه سنة وليس بواجب. وإن كان مراده يتقدم أي تقدم بيانه ما يتحقق به الغسل المعتبر فقد تقدم، فإنه في الغسل بين ما يتحقق به الغسل في باب غسل الجنابة، وبناء على ذلك فلا وجه لتعقب صاحب المثل، وكلامه صحيح ومعتبر على الوجهين، إن قلنا أراد الحكم فلا إشكال، وإن قلنا أراد الصفة فلا إشكال. ويتنظف ويتطير ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليه الماشية، ويتنظف ويتطير يتنظف، هذا الأمر بالنظافة يفهم من الأمر بالغسل، وذلك أنه لما أمر الشرع بالغسل فإن معنى ذلك المقصود أن يتنظف، وهذا صحيح، فإنك تأخذ الأحكام إلا من منطوق الشرع أو مما تفهمه من الشرع، وهذا من الفقه أن يبقى الإنسان على الله ورسوله، فإنه إذا جاء النص يأمرنا بغسل الجمعة فإننا نفهم أن المراد أن الإنسان يكون على نظافة ونقاء، أضف إلى أن الأصل في شهود المساجد ودخولها أن يكون الإنسان على نقاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقولوا خذوا زينتكم عند كل مسجد مما يتضمن الزينة المطلقة، سواء كانت زينة البدن التي يشهدها نقاؤه ونظافته، أو الزينة التي يراد بها ستر العورة كما يستدل العلماء رحمه الله بهذه الآية على اشتراط ستر العورة وقد تقدم معنا. يتنظف الغسل أعم يعني الغسل قد يكون في نظافة وقد لا يكون في نظافة، يعني كون الإنسان يبل جسده قد يدخل في بركة ويغتسل ولكن لا يتنظف، بمعنى أنه لا يدلك جسده ولا يبالغ في إزالة الشعف عنه، فالنظافة فوق الغسل، وبناء ذلك السنة والأفضل أن الإنسان يبالغ في نظافة جسده حتى يكون محققا لمقصود الشرع من زوال الأذى الذي يتضرر به الناس من وجود الرائحة الكريهة. ويتطيب، الطيب هو الرائحة، يشمل هذا الطيب الذي يكون سائلا أو يكون له رائحة كالبخور والنبت العود ونحو ذلك، فهذا كله من الطيب، والطيب من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ومسلم من طيب أهله، هذا يدل على أن السنة أن يتطيب، وقد جاء في حديث الفضل في المضي إلى الجمعة ومس طيبا، يعني يمس من طيبه طيب بيته أو طيب أهله، وقال التعبير بطيب الأهل لأن الإنسان إذا أراد أن يتجمل على أبلغ ما يتجمل إنه يتجمل لزوجه، ولذلك اختار هذا النوع الطيب الذي يكون به أبلغ ما يكون في زينته وأحسن ما يكون في رائحته. وكأنه لما قال طيب الأهل كأن يوم الجمعة لما كان اقتراب الناس بعضهم من بعض كما أنه لا يشد أن يضر أهله عند نومه معهم ونحو ذلك، كذلك أيضا في مخالطته لإخوانه فإنه يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب وأفضله، وقد ورد أن يمس طيبا ويمس هذا الطيب ويتطيب به. نعم، ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه لأنه يوم عيد والجمعة عيد الأسبوع، ولذلك يلبس أحسن ما يجد وهي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد شهود صلاة الجمعة أو الصلاة عموما فالأفضل له أن يلبس أحسن ما يجد. ومن الأخطاء الشائعة عند الناس اليوم ينبغي أن ينبهوا لها شهود بعض الناس للمساجد بملابس منه، فهذا أمر لا ينبغي وهو يخالف أمر الله عز وجل بأخذ الزينة بدخول المساجد، وإذا رأيت إنسان يدخل المسجد بمثل هذه الثياب تنبهه، ولا مانع أن تبالغ في بيان أن هذا الأمر لا ينبغي للإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل، فإنه لو مضى لمقابلة الإنسان العظيم فإنه يتجمل ويلبس أحسن ما يجد، ولو وجد في نفسه المنقص أن يخرج بمثل هذه الثياب. لكن الأصل عند العلماء وضوابط العلماء التي قرروها أنه لو خرج الإنسان بالثياب الداخلية في بيته أمام الناس والملأ عامة فضلا عن نفسه، فإنه تسقط عدالته ويعتبر من خوارم المروءة. الذي يخرج بثياب نوم أمام الناس في الشارع فضلا عن أن يدخل بيت الله عز وجل والمساجد التي يشهدها الناس على اختلاف طبقاته يأذهب من خوارم المروءة. وما عديح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ومن الحياء ومن الخجل أن يفتح الإنسان يخرج بثياب نوم إلى بيت الله عز وجل. ينبغي إجلال هذه البيوت. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. ولذلك ينبغي الإنسان أن يشهدها وهو على أحسن وأفضل ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يجعل لنفسه ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته عليه الصلاة والسلام. يعني ما هذا من ضرر لو أنه جعل لمهنته، مع أن المهنة يقابل بها الناس، فكيف إذا كانت ثياب بيت لا يقابل بها الناس؟ ولو أنه دعي لمقابلة الإنسان يكرمه ويجله ويعظم نفسه لما خرج بثياب نومه. ولا أحس الإنسان لو أنه خرج إليه بثياب نومه لا أحس أنه يزدريه وأنه ينتقصه، فكيف بالله جل جلاله؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه. وأيضا خروج الناس بمثل هذه الثياب فيه أثر نفسي على الأبناء والأطفال، فإن الأبناء والأطفال إذا رأوا آباءهم أو رأوا كبار السن يخرجون بمثل هذا الثياب إلى المساجد اشتقروا عن الصلاة وتقام بشأن المساجد. ولكن إذا رأوهم يأخذون زينة المساجد اعتفوا بهم واقتدوا بهم، فكان شعور نفسيا معين على إجلال بيوة الله عز وجل ومساجده وإجلال كذلك شعائره التي من أعظمها الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فلننبغي تنبيه الناس على الأئمة أن ينبهوا، وكذلك على الخطبة أن ينبهوا. وإذا رأيت إنسان يصلي بجوارك عليه هذه الثياب تنبهه. وإذا كان إنسان له يعني مكان تقرعه لا مانع أن تقرعه وتقول هذا لا ينبغي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. فالحياء يدعو الإنسان أن لا يخرج من مثل هذه الثياب، هذه ثياب البيت. ولذلك كان المنبغي أن ينبه الناس على مثل هذا. نعم. ويذكر إليها ناشيا. ويذكر إليها ناشيا. ويذكر هذه هي السنة لقول عليه الصلاة والسلام: من ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت. من ذكر وابتكر، قالوا ذكر فعل، هذه الصيغة تدل زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى. ذكر وابتكر، قالوا إن هذا يدل على تكلف الذكور، والذكور في أول النهار. واختلف العلماء رحمة الله عليهم متى يكون التذكير للجمعة، فمنهم من يرى أن التذكير للجمعة يكون من بعد الزوال، كما هو قول أهل المدينة طائفة من فقهاء المدينة من السلف رحمة الله عليهم، فبه يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أن التذكير يكون من أول النهار، وهو مذهب الجمهور، فيمشي بعد طلوع الشمس. وقال بعضهم: لو صلى الفجر وجلس كان أبلغ في التذكير، لو أنه بعد صلاة الصبح خرج بعد رجوعه إلى بيته وإصابته من طعامه خرج إلى مسجده، هذا أبلغ ما يكون من البكور. وإن كان الأقوى أنه من بعد طلوع الشمس، الأقوى أن يكون من بعد طلوع الشمس، ويكون البكور لأن فيه الساعات الأولى التي فيها الفضل، والتي سبق بيانها أن له إذا خرج في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه. فهذا الفضل لا يكون إلا المبكر، وهو الذي يخرج في أول الساعات. وكذلك من خرج في الساعة الثانية كأنما قرب بدنه بقرة، ومن خرج في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أملح، إلى آخر الحديث. فالفضل يكون للبكور، ولأن البكور فيه مسارعة للخير، البكور فيه مسارعة للخير ومسابقة إليه. الله سبحانه وتعالى نبذ عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى الخير، فقال سبحانه: سابقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالذي يسارع إلى الجمعة مسارع إلى مغفرة من ربه، والذي يسابق إلى الجمعة يسابق إلى مغفرة من ربه ومسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن دافعه إلى ذلك رجاء رحمة الله ورجاء عفوه ومغفرة ورضوانه. فالفضل في التذكير للجمعة. وأعظم الناس أجرا في الجمعة أبعدهم إليها منشا وأسبقهم إليها تذكيرا. نعم. ويبنوا من الإمام. ويبنوا من الإمام، لأنه في القديم كانت المساجد لا يوجد بها الأجهزة التي يبلغ بها الصوت، فكلما بنيت واقتربت من الإمام كلما كان ذلك أدعى لسماعك، والمقصود من الجمعة أن تسمع الموعظة. ولذلك من أفضل ما يكون للعبد يوم الجمعة أن يكون تأثره بالخطيب بلوغا، حتى ولو كانت خطبته لا يجد فيها تلك الفصاحة وتلك البلاغة، لكن ينبغي أن يحضر السمع وأن يتفاعل مع ما يقوله الخطيب وما يأمر به من أوامر الله وما ينهى عنه من دواجر الله، فإنه إذا فعل ذلك وتأثر بما يقوله الخطيب فإنه من أحب الناس وأعظمهم أجرا. وكان العلماء رحمه الله يستبشرون للعبد بذلك ويعدونه من دلائل الإيمان، أنه يكون في الصلوات وما أمر الله عز وجل شهوده من القربات يكون كأحسن ما يكون عليه العبد. فلما أمرنا الله بشهود الجمعة وجعل فيها هذه الخطبة وكان شهوده لها على أبلغ ما يكون من التأثر، فهذا من أعظم الناس أجرا في جمعته، بل من أعظم الناس حظا فيها، لأن من الخير الذي يبارك الله عز وجل للعبد فيه في يوم الجمعة أن يتأثر بقول الخطيب. فما جعلت هذه المنابر وما أمر الأئمة بإلقاء الخطب عليها إلا للعمل وللتأثر بما يقولون. فإذا رزق الله العبد أذنا صاغية وقلبا واعيا فإن هذه من نعم الله عليه. وكانوا يقولون من أعظم الناس أجرا في الجمعة أكثرهم تأثرا بقول الخطيب. وكان بعضهم يقول انه من دلائل القبول انه اذا وجد انه اذا جلس في الخطبه تاثر وينكسر قلبه ويخشع وربما يبكي ويشك ان هذه الزواجر انها تقراه وانها تذكره وانها تعظه وانها تنصحه ويجد لها وقعا بليغا في قلبه، فليحمد الله عز وجل على عظيم نعمه الله عليه. فهذا من نعم الله ان يخص الله به من شاء من عباده. فهذه الامور قصد منها ان يكون قريبا من المنبر. لكن هنا مساله، لو أن الإنسان يوم الجمعة مثلا لو فرضنا أنه في جادية أو في مكان ليس فيه الأجهزة الموجودة التي تبلغ الصوت، فاختلف العلماء لو أنه جاء مبكرا فأدرك الصف الأول في طرفه بحيث لا يسمع الخطبة، وأدرك الصف الثاني ويمكن أن يأتي في الصف الثاني فيسمع الخطبة، فهل الأفضل أن يكون في الصف الأول مع بعده عن سماعه الإمام أن يكون في الصف الثاني مع سماعه وتأثره؟ مثل هذه المسألة أيضا صلاة الفجر اختلفوا فيها، هل الصف الثاني أفضل إذا كان الصف الأول أبعد عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته؟ فبعض العلماء يقول إن قربه من الإمام ولو في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أفضل من الصفوف الأول، ويرجح ذلك بقوله سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا ان هذا يدل على فضل هذه القراءه، خاصه قيل انه تشهده الملائكه، وقيل انه يشهده الله عز وجل، اي ان النزول الى السماء الدنيا يستمر الى قراءه الفجر اعظاما لهذه الصلاه. والصحيح ان قوله انه كان مشهودا تشهده الملائكه لقوله يجتمعون فيكم يتعاقبون فيكم الملائكه بالليل والنهار يجتمعون في صلاه الصبح والعشي اللي هي صلاه العصر، فالصحيح انه كان مشهودا تشهده الملائكه. الشاهد انه مختلف، هل الافضل ان يصلي في الصف الاول مع البعد عن الامام ام الافضل ان يكون في الصف الثاني او الاول ويسمع قراءه الامام وخطبته؟ فمن يقول الافضل ان يكون في الصف الثاني والثالث مع السماع والتاثر، يقول السماع والتاثر يعتبر مقصودا من الشرع، فكان هذه الصلاه صلاه الجمعه قصد منها ان يسمع الانسان ويتاثر، ولذلك يحقق مقصود الشرع والنفع بها متعدد، خاصة وأنها من جنس العلم، والصف الأول من جنس العبادة، والعلم مقدم على العبادة، يعني فضل العلم مقدم على العبادة. ومنهم من يقول الصف الأول أفضل لعموم النصوص، وثانيا أن الصف الأول فضيلته متصلة، أي متصلة بنفس فعل الصلاة، والسماع يقول إنه لا يعتبر في كل الصلاة وإنما في بعضها. ولذلك يقول ابن الفضيلة المصاحبة المتصلة لجميع الصلاة، لأنه إذا صلى الصلاة كلها في الصف الأول فالفضيلة كاملة له، لكن السماع لا يكون إلا في حال الخطبة ولا يكون إلا في حال القراءة، كما في صلاة العشاء يكون في الركعتين الأوليين، وفي صلاة المغرب في ثلثي الصلاة وهم الركعتان الأوليين. الشاهد أنهم يقول الأفضل أن يصلي في الصف الأول، والحقيقة من جهة النص الأفضل الصف الأول، ومن جهة المعنى ومقصود الشرع من ناحية الفائدة فإن القرب من الإيمان أفضل. لكن الحمد لله مع وجود الوسائل الموجودة الآن لا شك أنه يرتجع الخلاف ويكون الصف الأول أفضل مطلقا، لأنه يسمع الإيمان ويصيب فضولة الصف الأول ويقرأ سورة الكهف في يومها. ويقرأ سورة الكهف في يومها، سورة الكهف أي السورة التي ذكر فيها قصة أهل الكهف، وتسمى سور القرآن بما يذكر فيها. واختلف السلف فبعضهم يقول لا يقال سورة الكهف ولا يقال سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، تذكر فيها البقرة، أو السورة التي يذكر فيها الكهف. والصحيح أنه يجوز أن يقال سورة الكهف وسورة البقرة، لما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر شفاعة القرآن قال يقدمه تقدمه البقرة وآل عمران، وقال من قرأ من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. هذا يدل على مشروعية تسمية السورة مباشرة كقول سورة البقرة أو سورة آل عمران ونحو ذلك. يقرأ سورة الكهف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث حسن غير واحد من الأئمة أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة رأيت النور كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على فضل قراءة هذه السورة يوم الجمعة. وللعلماء وجهان، منهم من يقول تقرأ في ليلة الجمعة ولا حرج أن يقرأها في الليل أو النهار فهو بالخيار، ومنهم من يقول لا تكون قراءتها إلا في النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ويفضل بعض العلماء أن يكون قبل الصلاة، بمعنى أن يكون ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، وهذا أقوى، وذلك لأنه يكون في أول النهار، فلما يقرأ القرآن تكون عبادة تعينه على صلاة الجمعة وحضور القلب، فكلما شهد الإنسان الجمعة وهو أكثر خيرا وأكثر برا كلما كان أكثر تأثرا وأكثر انتفاعا وأرجى للقبول من الله عز وجل. ولكن لا حرج لو قرأها بعد صلاة الجمعة لو قرأها بعد العصر. وهنا تنبيه وهو أنه لا يعتقد الفضل لوقت معين بعينه لقراءة هذه السورة بعينه، فمثلا لو قال الإنسان لا تقرأ هذه السورة إلا في الساعة الأولى من نهار الجمعة، فإذا حدد هذه الساعة كان بدعته، وذلك أنه أحدث الشرع أطلق وهو قيد، ولا يجوز تقييد المتقات من الشرع إلا بدليل يدل على هذا التقييد. فقراءة سورة الكهف قال العلماء فيما فيها من ذكر الخلق ابتداء الخلق، وكذلك بما فيها من ذكر مآل الناس من مشاهد يوم القيامة وعرفات يوم القيامة، ولما فيها من التزهيد في الدنيا وضرب الأمثال على حقارة الدنيا، خاصة قصة صاحب البستان وما كان منه من كفر نعمة الله عز وجل عليه، وكيف أن الله انتقم عليه لما كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم كيف جهدت المال والبنون زينة بنون المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. كل إنسان يقرأ مثل هذه الآيات ويتأثر بها ويحس أنها تخاطب، ولا شك أنها يدل على فضل هذه السورة وما اشتملت عليه من الدعوة إلى طلب العلم وفضل طلب العلم كما في قصة الخضر وموسى، كل هذا يدل على فضل هذه السورة مما تشتمل عليه من معان جليلة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجة الجمعة بسورة السجدة والإنسان، قالوا لما فيها من ذكر الآخرة والتذكير بمعال الناس إلى ما يؤمن إليه في يوم القيامة من نعيم المتحين. فكأن الشرع حينما ذكر هذه السورة بما اشتملت عليها من هذه المعاني خص بهذا الذكر وبهذا الفضل. نعم. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر الدعاء يوم الجمعة، السبب في ذلك ما حدث في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة، أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو قال مؤمن يسأل الله خيرا من شيئا إلا أعطاه، يسأل الله شيئا إلا أعطاه أيا كان هذا الشيء من خير الدنيا والآخرة. واختلف العلماء رحمه الله لما قال عليه الصلاة والسلام وبين لنا هذا الحديث أن هناك ساعة في يوم الجمعة، فمعنى ذلك أنه يشرع الإكثار من الدعاء وأنه يسمى الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. ولذلك لما كان قيام ليلة القدر له فضله شرع العشر الأواخر أن يحيى ليلها بالقيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شد مئزره وأحيا ليلة، فهذا يعتبر أصل عند العلماء. فلما نبه الشرع على أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، دل على أنه يشرع ويسمى الإكثار من الدعاء حتى يصيب الإنسان هذه الساعة. يقول العلماء التنبيه على الساعة دعوة إلى الإكثار من الدعاء، لأنه لما نبه على أن هناك ساعة كان يقول ادعوا وأكثروا من الدعاء أنكم أن توافقوا هذه الساعة، والعكس في العكس. فإذا منع الشرع أو كان هناك رجاء إجابة وخيفة من دعوة ظالمة يمنع من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا زادا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، لا تدعوا على أولادكم، فحذر ومنع لأن هناك ساعة تستجاب للدعوة، فمنع من الدعوة التي فيها ضرر. فلما كان هناك رجاء إجابة الدعوة دل على أنه لما ذكر فضل هذه الساعة أنه يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. واختلف العلماء رحمة الله عليهم، أولا هذه الساعة قليلة، لأن الرواية الصحيحة أشار بيده يقللها، حتى قال بعض العلماء أنها درهم من الوقت. في بعض الأحاديث أنها ساعة كاملة التي تشمل جزء النهار، والنهار تساءت وتساءت كما في الصحيح. منها ساء يعني ساء بكامله 60 دقيقة، وإن كان الأقوى في رواية الصحيح أنها ساعة يكملها عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذه الساعة، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنها بعد ارتفاع الشمس بقدر ذراع، يعني بعد الارتفاع بقليل، وهذا قول يعني ضعيف، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة وهو قائم يصلي يسأل الله، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فدل على كونها وقت الصلاة. وإن كان اعتبر بعض العلماء عن هذا بأنه إذا جلس بعد صلاة الفجر ينتظر الإشراق وينتظر الصلاة ما في حكم الصلاة ويكون في حكم المصلي، ولكن هذا محل نظر، لأنه لا يزال في الصلاة منتظر الصلاة، الصلاة المفروضة، وهذا يجعل أنه لا يوافق هذا الفضل إلا إذا كان جالسا في المصلى بعد الفجر إلى أن يصلي الجمعة، فهذا من المشقة بمكان. الثاني القول الثاني أنها تكون بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة إلى طلوع الشمس، وهذا أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مشكل، لأن هذا الوقت أيضا ليس بوقت الصلاة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة فيه، ولذلك يضعف أن يكون هذا القول وقت إجابة أو وقت الساعة، لأن الساعة يكون مصاحبا فيها العبد للصلاة لقوله وهو قائم يصلي كما في رواية مسلم. القول الثالث أنها من بعد الزوال مباشرة، يعني من بعد أن تزول نشيل أن يبدأ الزوال تكون هذه الساعة، وهذا القول فيه قوة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قبل الظهر أربعا وقبل صلاة الظهر قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولما التقى شيخ الإسلام رحمه الله بالتتار كان يقول للقائد انتظر، يعني لا تبادر المعركة حتى تزول الشمس وتهب الرياح، ويكون أرض لقبول الدعاء ساعتها ويدعو المسلمون عن المنابر، فهذا الوقت من أرض الأوقات أنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمن من يقول من بعد الزوال ويسقط بحيث لو لحظة بعدين تزول الشمس يقول الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة، والقول الثاني أنه من بعد الزوال إلى أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس منذ أن تزول الشمس لا تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يشرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، ومنهم من يقول من حين أن تشرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة، والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يسكت عن هذه الساعة،